الوسطين هل الريحان يزهو بالإيمان عطر الياسمين عطر الياسمين نحن الرياحين نملأ البساتين هل الريحان يزهو بالإيمان عطر الياسمين عطر الياسمين نحن الرياحين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قرع الجرس فخرج التلاميذ من الفصول إلى الفسحة وتزاحموا على مقصف المدرسة. وصار بعض التلاميذ يلعب بالكرة وبعضهم مد يده ليقطف وردة فصاح: أخي لقد وخزتني الشوكة وأسالت دمي من أصبعي. وبعضهم يتناول فطوره، واحد منهم جلس في ظل شجرة فأكل شيئا من الرغيف وألقى الباقي، وبعد الفسحة قرع الجرس. دخل التلاميذ إلى فصولهم. كنت أسمع ضجة وأصوات صاخبة وصوت الكرة، ما لي أسمع الآن صوت بكاء؟ من ذا الذي يبكي تحت ظلالي؟ أهذا أنت؟ نعم. أنت رغيف الخبز تبكي؟ توقف عن البكاء، لقد أحسنتني، ما لك تبكي؟ كف عن البكاء أيها الرغيف، لماذا تبكي؟ هيتها الشجرة، انظر الورد إلى جانبك. نظرت فما له، وما علقت الورد بدموعك؟ الورد له شوك يدافع به عن نفسه. أرأيت ذلك الطفل الأرعن الذي مد يده إلى الورد ليقطفها؟ رأيته، نعم رأيته. فما قصتك أنت أيها الرغيف؟ لما مد الطفل يده إلى الورد ليقطفها، هيأ شوكة من شوكاتها القوية ووخزت أصبعه فأدمتها. أجل، ولكن هل هذا الذي أحزنك أيها الرغيف؟ الورد يدافع عن نفسه، أنا كيف أدافع عن نفسي؟ إنني لم أفهم قصدك. أنا رغيف الخبز، أكل مني ذلك الطفل لقمة أو لقمتين ثم ألقاني ولم يحترمني. الآن فهمت ما تريد. لو يعلم ذلك الطفل المعتوه قيمتي لما رماني إلى القمامة. هون عليك، إنه طفل جاهل. وهكذا يلقيني كثير من الناس المترفين، لو علموا كيف وصلت إلى أيديهم لقبلوني ووضعوني على رؤوسهم. إنك تتنهد وقلبك مليء غيظا، هات تحدثني بقصتك كي ترتاح نفسك، فالحديث يطرد الهموم. شكرا لك أيتها الشجرة لأنك فتحت قلبك لي وأعطيتيني من وقتك الثمين، ولكن لا أدري من أين أبدأ الرحلة. أي رحلة تعني أيها الرغيف المبارك؟ رحلة حب القمح التي تعاونت مع أخواتها حتى تكونت وأصبحت رغيفا. ابدأ رحلتك من أول الطريق أيها الرغيف المبارك. لا بأس لا بأس. أوه، تصوري أيتها الشجرة الكريمة أن الدنيا خريف. تصورت ذلك، فماذا في الخريف أيها الرغيف؟ في الخريف يعد الفلاح ثيرانه. نعم. أما سمعت كلامي أيتها الشجرة؟ سمعت أيها الرغيف. ماذا سمعت أيتها الشجرة؟ أجيبيني. سمعت أيها الرغيف، وماذا أجيبك؟ أما سمعت أيتها الشجرة الثيران؟ ما علاقة الثيران بالخبز؟ حشاك أن تكوني جاهلة أيتها الشجرة. الثيران للمحراث. أحسنت أيتها الشجرة الذكية. والمحراث لحراسة الأرض. هكذا سيكون الحديث، حديث من يعرف ومن يفهم. تصور الفلاح كيف يعاني من حراسة الأرض. بلى، فأنا صديقة الفلاح، يحرس الأرض بالمحراث من الصباح الباكر حتى مغيب الشمس. ولماذا يحرف الفلاح الأرض؟ يشق الأرض ليهيئها لإلقاء حبوب القمح فيها. ألا نظرت إلى يديه الخشنتين من إمساك المحراث؟ بلى، وكثيرا ما كان يتوقف عن الحراثة. ولماذا؟ لأنه يصادف حجرا أو صخرة فيبعد الحجر أو يقتلعها، لأن الثور لا يستطيع مع المحراث أن يقتلعها. الفلاح يعاني من حراثة الأرض، ولكن شيئا يسليه، أتدرين ما هو أيتها الشجرة؟ سؤالي مضحك أيتها الشجرة؟ العصافير والبلابل تقف على أغصاني وتغني للفلاح، ألا أعرفها؟ يا سلام، ما أجمل غناء الطيور. وحينما تطلع الشمس الجميلة يخلع معطفه، وحين الضحى يتصبب عرقا فيترك المحراث ويضع الأعشاب للثورين ويتناول فطوره. أين؟ في الحق. تذكرت، يجلس في ظلك أيتها الشجرة. نعم، يجلس في ظلك. طيب، وإذا لم يكن في الحقل شجرة؟ يجلس إلى جانب الثورين، وبعد فلاحة الأرض يلقي حبات القمح ويغطيها بالتراب. وكيف يغطي الحبة بالتراب؟ بأن يفلح الأرض مرة ثانية. ولماذا أيها الرغيف؟ حتى لا تأكلني عصافيرك أيتها الشجرة. لا تزعل، لن تأكلك العصافير. أتدرين لماذا لم تأكلني العصافير أيتها الشجرة؟ لأن العصافير تنتظر الموسم. لا. ولماذا لا أيها الرغيف؟ لأن عصافيرك جشعة. عصافيري جشعة أيها الرغيف؟ أجل، عصافيرك جشعة، لا توفر الحبوب إلى وقت الموسم. إذن فما الذي يجعل عصافيري قنوعة ولا تأكل الحبة في الحق؟ الخوف. أجل، الخوف يجعل عصافيرك قنوعة مثل الذئب إذا رأى الغنم وسال لعابه ليقتنص منها شاة، فإنه يخاف من بندقية الراعي. ما هذا التشبيه؟ وتخاف عصافيري من بندقية الفلاح؟ لا. إذا من أي شيء تخاف عصافيري يا رغيف الخبز؟ من الفزاعة. الفزاعة؟ أجل، الفزاعة. الفلاح ينصب أعوادا ويلبسها ثوبا باليا ويجعل لها وجها ويدين فتصبح على هيئة الإنسان، فعصافيرك غبية والحمد لله تظن أن هذا إنسانا فلا تقترب من الحب. عصافيري ليست غبية، عصافيري تنتظر الموسم. المهم أن الفلاح ينتظر رحمة الله بأن ينزل بقدرته الغيث. لا لا لا لا لا لا لا يا رب اسقنا غيثا مغيثا يا أرحم الراحمين. وبعد أن يرسل الله القادر المطر تنبت بقدرة الله تعالى حبة القمح وتصبح نبتة، ويرسل الله بقدرته تعالى الشمس فتنمو النبتة في الربيع. الربيع، الله، ما أحلى الربيع. ويقوم الفلاح بالقضاء على الأعشاب الضارة التي تأكل غذائي وتشرب مائي. أنا كنت أسمع أناشيد الفلاح في الربيع. وماذا كان يقول؟ ينشد ويقول: يا زرعي الأنظر بساطي الأخضر، يا زاهي الألوان، يا زينة الأكوان، يا هادئ المنظر، يا ربنا نشكر، يا ربنا نشكر. جميل، كلامك جميل أيتها الشجرة الحلوة، ولكن قل لي أيها الرغيف، ماذا أقول لك أيتها الشجرة؟ قل لي، لماذا تخرج السنابل وتحمل الحب الوفير ومعها الشوك الكثير؟ أما قلت لك إن عصافيرك جشعة. عصافيري؟ أجل، عصافيرك، فإذا جاءت لتحصد الحقل حصدا وتقضي على الحب فيه، فإن في رأس كل حبة شوكة مثل حسك السمك الناعم، فتقف في حلق عصفورك فلا يستطيع أن ينال حبة قمح في سنبلتها. هل أنت بخيل؟ بالعكس. وكيف بالعكس؟ وضح لي كيف. حين الحصاد يترك للعصافير حصتها من الحبوب، أتنكرين؟ كلامك صحيح أيها الرغيف، ثم ماذا؟ ثم يحصد الفلاح الحقل ويجمعه بيادر ويفرز الحب من القش ويأخذ الحب فيغسله ويخلصه من التراب والحصى والقش، ثم يرسله إلى المطحنة. من الخريف إلى الصيف رحلة طويلة. لا، لم تنتهي الرحلة أيتها الشجرة. وهل لها تكملة أيها الرغيف؟ ثم يؤخذ الطحين إلى الفرن فيصبح عجينا، ثم يتحول العجين إلى قطع صغيرة، ثم يدخل الفرن أو التنور فيتحول العجين إلى خبز. كل هذا العناء تعانيه أيها الرغيف يصل إلى يد الإنسان؟ وبعد رحلة عام وعناء جهد ومال يأتي هذا الطفل الأرعن فيلقيني على هذه المزبلة. هذا طفل جاهل. إذا كان هذا الطفل جاهلا ألا يعلمه أبوه في البيت ومعلمه في المدرسة حفظ النعمة؟ الحق معك أيها الرغيف المبارك. كم من شعوب اشتهت الرغيف ولم تجده، كم أناس ماتوا لأنهم لم يجدوني. بالشكر تدوم النعم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يا رب نشكرك ولا نكفرك، فلك الحمد ولك الشكر. إلى اللقاء يا أصدقاء في حلقة جديدة. إلى اللقاء يا أصدقاء في قصة مفيدة. إلى اللقاء يا أصدقاء في حلقة جديدة. جديدة. إلى اللقاء يا أصدقاء في قصة مفيدة. نعم مفيدة. إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.